هذا السائل سماحة الشيخ عبد العزيز يقول: لماذا اختص الله عز وجل الصوم من بين سائر العبادات بقوله الصوم لي وأنا أجزي به؟ استنبط بعض من هذا أنه سر بينه وبين الله، فاختصر الله بنفسه لأنه شيء لا يعلمه إلا الله، لو أكل أو شرب أو جامع ما درى عن أحد من الناس إلا زوجته إلى جامعها، ولو أكل في محل خاص أو شرب ما تعلمه أحد إلا الله. فإذا فرش هذه الأشياء في السر والجهر مراقبة لله وطاعة لله وتعظيم لله، قد فالله سبحانه يقدر له هذا التعظيم وهذه العناية ويجعل له فضل هذا العمل العظيم ويعله خاصا به سبحانه. الصوم لي وانا اجيب، جعل الله له كرامة وزيادة في الاجر لانه سر بين الله وبين عبده سبحانه وتعالى.